الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ثمة مسألة تتعلق بالإيمان سألها أحد الإخوة، وهي ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل. واستشكل ما يأتي في بعض النصوص من إدخال الله عز وجل لبعض المؤمنين الجنة وإخراجهم من النار ولم يعملوا خيرا قط، كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله. وهذا الحديث في الصحيح وفيه لم يعملوا خيرا قط، والإيمان قول وعمل، وأنه لا يصح عمل الإنسان إلا إيمان الإنسان إلا بقول وعمل. ومعلوم أن الإنسان إذا لم يكن لديه قول وعمل في إيمانه الباطن والظاهر فإنه ليس بمؤمن، فإنه ليس بمؤمن. وإذا لم يكن مؤمنا، والله عز وجل حرم على المشركين الجنة، فكيف يخرج الله عز وجل من لم يعمل خيرا قط يخرجه من النار ويدخله الجنة؟ ينبغي الكلام على مسألة وهي مقدمة لهذا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يدخل عباده الجنة ويدخل عباده النار ممن شاء وقدر عليه العذاب من أهل الإيمان، ومن قضى الله عز وجل عليه الكفر وعذبه سبحانه وتعالى به يدخلهم النار بالأفعال والتروك. لدينا أفعال وتروك. الأفعال والتروك يستقل الناس فيها ويستكثرون، فمنهم من يستكثر من أمور الأفعال، ومنهم من يقل منها، ومنهم من يستكثر من أمور التروك مخلصا، ومنهم من يقع في المحرمات. قد يستوجب بعض العباد دخول الجنة بالتروك مع قلة في الأفعال، وذلك أنه ترك المحرمات وترك الموبقات وترك المهلكات ولكن لديه عمل قليل، فعظم لديه الترك وقل لديه الفعل. وقد يدخل الله سبحانه وتعالى بعض عباده بفعل المحرم ويوجد لديه عمل صالح وقد يدخل الله سبحانه وتعالى بعض عباده بالترك، وهو يقابل دخول الجنة بترك الطاعات، ومع أنه لم يفعل المحرمات، فيكون لديه ترك الطاعات كثيرا وفعل المحرمات قليلا، والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر. إذا أدركنا هذه المسألة نفرق بين الفعل الذي يبادر به الإنسان من جهة العمل، وهو المقصود لدينا في فهم في مسألة الإيمان، وبين ما يتعلق بمسألة التروك. إذا أدركنا هذا الأصل ننتقل إلى معنى آخر ينبغي أن نتكلم فيه في هذه المسألة، وهذا المعنى وهو أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على فطرة صحيحة مستقيمة، وهذه الفطرة ما جبلهم عليها من إدراك بعض المحرمات بلا نص، يفهمون المحرم بلا نص من الوحي، وهذا ما يسمى بوازع الطبع، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في قول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا دليل الفطرة. ما هي المسائل التي يعرفها الإنسان بلا نص؟ أن يعرف أنها محرمة بلا وحي وبلا رسول وبلا نذير. يعرف الأشياء المحرمة: القتل يعرفون أنه محرم بالفطرة، ويعرفون أيضا أن السرقة أخذ المال من الناس محرم ولا يحتاج إلى نص، وجاء النص في ذلك مؤكدا ومعظما. والنوع الثاني وهو دليل الشرع. دليل الطبع هو النوع الأول وهو دليل الفطرة. النوع الثاني هو دليل الشرع. دليل الشرع الذي لا يمكن لأحد من الناس أن يعلم التشريع به فطرة، وإنما لابد من دليل من الشرع يبينه الوحي من الكتاب والسنة. دليل الشرع في هذا وهو كثير من الشرائع، الإنسان يولد ويكبر ولا يعلم أحكام الصلاة، هل يمكن أن يعلم الصلاة بالطبع والفطرة؟ لا يمكن أن يعلمها، لكن يعلم أن ثمة خالق يستحق التذلل والتعبد والخضوع والطاعة له، لكن كيف يطيع لا يعرف هذا، وتأتي الشريعة ببيان هذه الأحكام. كذلك أيضا محرمات لا يدل عليها دليل الطبع، لا يدل عليها دليل الطبع ويدل عليها دليل الشرع، يدل عليها دليل الشرع. دليل الشرع في هذا كلبس الذهب والفضة مثلا من المنهيات للرجال، هذا لا يدل عليه غالبا دليل الفطرة، وإنما لابد من دليل الشرع. الأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال وغير ذلك، هذه لابد فيها من دليل الشرع، لا يدل عليها دليل الطبع. الله سبحانه وتعالى يعاقب عباده بالأمرين، بدليل الطبع وبدليل الشرع. ولهذا الإنسان إذا كان مشركا، الإنسان إذا كان مشركا، أو مثلا يزعم أن لا خالق وهو ملحد، ثم قام بجريمة قتل ولم يكن لديه نص من الوحي من كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القتل محرم وببيان عقوبته، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هل يؤاخذه على القتل أم لا يؤاخذه عليه؟ يؤاخذه سبحانه وتعالى على القتل، ولو فعله من غير دليل من الشرع. لماذا؟ لأنه قائم بالطبع، ولهذا ينزل الخلق عليه العقوبة فيما بينهم إذا قتل، فإنهم ينزلون عليه العقوبة بذلك، لأن هذا الأمر معلوم بالطبع. كذلك أيضا ما يكون من السرقة والاغتصاب وغير ذلك المعروف في الطبائع، ولهذا تجد الناس على اختلاف شرائعهم ومللهم، سواء كانت سماوية محرفة أو محكمة، أو كانوا أيضا من أهل الاختراع والابتداع للملل الذين يعبدون الأصنام والأوثان، تجد أنه كل الفطر تحرم القتل وتحرم السرقة وتحرم غصب الناس أخذ أموالهم وغير ذلك وضرب أبشارهم وغير هذا، يحرمونه لأن الدليل الطبع في ذلك قائم، لأن دليل الطبع في ذلك قائم. إذا وجد مسلم من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يرد إليه من نصوص الشرع إلا شيء يسير يقوم بما أتى، أو ربما لم يأته شيء من الأدلة إلا ما ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يأته بشيء من تفصيلها، ثم قام بالقتل، هل يعاقبه الله عز وجل يوم القيامة بالقتل مع أنه لم يأتي دليل من النص من الوحي ولا من أيضا من السنة أن القتل حرام؟ هل يعاقبه الله عز وجل بالقتل يوم القيامة أو لا يعاقبه؟ يعاقبه بالقتل. لماذا؟ لأن دليل الفطرة قائم فيه، ودليل الطبع تارة يكون في الإنسان أقوى من دليل الشرع، والله الذي أوجد دليل الطبع في الإنسان هو الذي أنزل دليل الشرع على النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه الإنسان. ولهذا تقوم الحجة على من؟ تقوم الحجة على الإنسان بالدليلين، بدليل الطبع ودليل الشرع. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى دليل الطبع على الإنسان فيما فطرهم عليه من الإيمان بوحدانيته، حينما أخرج من آدم من ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الإشهاد وهو دليل الطبع وهو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، يقيم الحجة الله عز وجل على عباده يوم القيامة بهذا الدليل أنك خلقت ومطبوع على الإيمان بالخالق، فلماذا تجحد الحقيقة التي يؤمن بها العقل ويؤمن بها السمع والبصر من جهة ما يشاهده، فلماذا تكفر بها؟ فدليلها في ذلك قائم. لكن ما يتعدى عن هذا وهو كيف يعبد الخالق، أنت تؤمن بوجود خالق، لكن الصلة بينك وبين وصف هذا الخالق وبين صرف العبادة له، هذا الأمر الذي يحتاج إلى دليل شرع، وهو مساحة العذر بالجهل. ولهذا لا يعذر الملحد بلغه الدليل أو لم يبلغه الدليل. لماذا؟ لأنه يقوم فيه قائم الطبع. ولهذا يأتي شخص يقول لا أؤمن بوجود خالق، هل هذا يعذر بجهله مع أنه لم يأته نبي مرسل؟ لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله، لأن دليل الطبع في فطرة الإنسان موجود، وهو الذي جحده، ولو جاءه نص لجحده أيضا، لو جاءه نص لجحده، لجحده أيضا. إذن هو يجحد دليلا مشابها للدليل من جهة الحجة، وهو دليل الشرع مما يأتي من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه ووحيه العظيم. ولهذا نأتي إلى مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط. إذن ماذا كان يفعل؟ لماذا دخل النار؟ لدينا الباب الآخر، لدينا كان يفعل إيش؟ محرمات، لم يفعل خيرا قط، يفعل محرمات. عدم فعله للخير على أمرين، إما بعلم أو بعدم، أو بعدم علم. الإنسان يدخل الجنة إما بأفعال أو بتروك، يدخل بأفعال أو بتروك يستوجب دخول الجنة، تروك المحرمات والأفعال، أفعال الطاعات، أفعال الطاعات. لا بد من جنس الأفعال أن يوجد في الإنسان، لا بد أن يوجد جنس الأفعال في الإنسان حتى يستوجب الجنة. قد يكون لدى الإنسان مثقال ذرة من الأفعال فحفظ على إيمانه، ولكن لديه تروك كثيرة للمحرمات زادت في ثوابه مخلصا لله عز وجل، فاستحق دخول الجنة. بالنسبة لدخول النار، قد يدخل النار ولديه أكثر من مثقال الذرة من جهة الطاعات، ولكن لديه محرمات وأفعال فلم يفي بالتروك الذي أمر الله عز وجل بتركها، فاستحق حينئذ دخول النار، كالذي يقع في الزنا ويقع في الربا ويقع في السرقة ولكنه يصلي ويصوم. رجل أقل منه صلاة ولكن لديه تروك، تارك المحرمات، هذا يدخل الجنة وذاك يعذب في النار. ولهذا لدينا بابان، الباب الأول باب الأفعال وباب التروك، ولدينا دليلان، دليل الطبع ودليل الشرع، وكلها يعاقب الله عز وجل بها نوعا من عباده بالأفعال والتروك، ويثيب الله عز وجل على عباد أيضا بنوع من الأفعال والتروك. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد يدخل عبدا النار ولم يبلغه دليل الأفعال في الشرع، لم يبلغه دليل الأفعال في الشرع، بمعنى أن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، لا يعلم شيء من الشريعة، لا يعلم شيء من الشريعة، هذا معذور أو ليس بمعذور؟ معذور، لكنه يقتل ويزني ويسرق، هذه جاءه دليل من الشرع، لم يأته الصلاة والصيام، فضلا عن يأتيه دليل من الشرع بمسألة الزنا والسرقة والقتل، لكنه يزني ويسرق ويقتل ولم يأته دليل من الشرع، هذه تستوجب النار أو لا تستجيبها؟ تستوجب النار أو لا تستجيبها؟ يستوجب النار، وقد يعذبه الله سبحانه وتعالى. لديه أفعال أو ليس لديه؟ ها؟ لديه أفعال؟ ليس لديه أفعال. إذا عذبه الله عز وجل بما ثبت دليل الطبع فيه، دليل الطبع فيه وهو تحريم القتل وقتل، ولم يأتي نص بتحريم القتل لديه، القرآن ليس لديه والسنة ليست لديه، لكن دليل الطبع موجود لديه بتحريم القتل، عذبه الله به ولكن لم يعذبه بترك الأعمال. لماذا؟ لأنه ليس لديه خير يخرجه من النار إلى الجنة. ولما عذبه الله بالقتل وعذبه بالزنا وعذبه بالسرقة وعاقبه فيها ومحصه، هل لديه عمل خير؟ ليس لديه عمل خير. يخرج من النار أو لا يخرج؟ يخرج من النار، يخرج من النار. أدركنا هذه المسألة؟ فهمناها؟ نعم. دقيقة، أدركت كيف يخرج شخص من النار ولم يعمل خيرا قط؟ هذا توجيه يؤيده حديث حذيفة عند ابن ماجه وكذلك عند الحاكم في المستدرك، أنه قال يدرس الإسلام، جاء مرفوعا، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يدفن تطمس معالمه حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، إلا أقوام يقولون لا إله إلا الله سمعنا آباءنا يقولون ونحن نقولها. هذا لديه قول، لديه عمل أو ليس لديه عمل؟ ليس لديه عمل. قال لحذيفة، قال ما تفعل به لا إله إلا الله؟ قال تنجيه من النار لا أبالك، تنجيه من النار لا أبالك. لهذا نقول إن الإنسان الذي ليس لديه علم بالأفعال لديه ليس لديه علم بالأفعال يعذر بعدم فعله لعدم علمه لعدم علمه وكيف يدخل النار؟ بالأفعال التي دل عليها الطبع ولهذا تأتي في الأرض من مشرقها ومغربها. اسأل أي شخص عن حكم القتل يقول لك محرم، ولو طبعا السرقة محرم، تأخذ أم الناس الضرب محرم، يؤمنون بهذا. من الذي جعلهم يؤمنون؟ دليل أوجده الله في الناس كما أنزل الوحي، لماذا؟ حتى يؤيد الله عز وجل الوحي بالطبع. ولهذا تنحرف بعض الفطر، ينحرفون بعض الفطر، وتجد أنهم يجعلون الزنا حلال، هذه فطر مبدلة كما تبدل الشرائع، تبدل كذلك الفطر، أيضا من الأمور التي يوجه فيها هذا أن العرب قد تستعمل قولهم لم يعمل خيرا قط أو لم يرى شيئا قط لشدة ما يخالفه. ولهذا جاء في الحديث في الرجل الذي يغمس في النار غمسة، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا. أو يغمس في الجنة غمسة أبأس الناس فيقول هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا. هل هذا كلامه صحيح وليس بصحيح؟ كلامه في قوله لم يمر به بؤس قط ولم يمر به نعيم قط معناه في ذلك أنه رأى نعيما لعظمته تضاءل لديه ما مر به، ولهذا قد يستعمل في لغة العرب أنه لم يفعل خيرا قط لعظم السيئات في مقام الحسنات، وهذا أسلوب عربي. ولهذا أمثال هذه النصوص لا نضرب بها المحكم، لا نضرب بها المحكم وإنما نفسرها ونبينها على ما جاء في أصول الشريعة العامة، ونفهم بالتفصيل والتأصيل الأول مسألة من المسائل المهمة، وهي مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل ثمة أشياء ما دل عليه دليل الطبع الأصل ألا يعذر به أحد. شخص يقول أنا ملحد، نقول هذا دل عليه دليل الطبع، لست بحاجة لا لمحمد ولا لعيسى ولا لموسى، لست بحاجة إلى شيء، دليل الطبع قام في هذا الأمر. القتل يعاقب. لو جاءنا رجل الآن وقال وقيل أني قتلت فلان ولم يبلغني دليل من الكتاب والسنة عن هذا، هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه؟ يقام عليه الحد، لأنك لست بحاجة إلى نص. لماذا؟ لأن الله فطرك على هذا الشيء وأوجد فيك هذا الأمر. ولهذا موجد الطبع هو منزل الشرع، وأقام الحجة بالاثنين، إذن ما فائدة الشرع مع ثبوت ذلك في الطبع؟ ليحافظ على الطبع من التبديل، وكذلك يؤكد الطبع بالتنزيل، حتى لا يعظم في نفس الإنسان القتل. ولهذا جاءت النصوص بالوعيد متكاثرة عن القتل والزنا وغير ذلك. لماذا؟ حتى تكبح جماح الشهوة والعدوان. قد الإنسان يحب الانتقام يأتيه النص ويوقفه، قد يتجاوز الطبع ويأتيه النص. ولهذا إذا اجتمع الطبع والشرع على الإنسان تقاويا على أسره وتقيده. ولهذا إذا كان الإنسان صاحب فطرة صحيحة وصاحب شرع صحيح فإنه حينئذ يكون أكثر انضباطا. وقد يكون الإنسان منضبط بطبع صحيح بلا شرع يعلمه، ينضبط في دائرة الطبع ويضل فيما فقده من أمور الشرع. ولهذا نعرف دوائر العذر ودوائر عدم العذر. شخص شرب الخمر وسكر ولم يعلم دليلا من الشرع في ذلك، هل يعذر بشربه الخمر أو لا يعذر؟ يعذر. لماذا؟ لأن الخمر لا يدل على تحريمه الطبع، كذلك الذي يترك الصلاة، ترك الصلاة وهو جاهل بها وثبت جهله، دليل الطبع لا يدل على هذا. لكن لو سرق وزنى وضرب واغتصب وغير ذلك هذا يدل عليها دليل الطبع. لماذا؟ لأنه بطبع الإنسان لا يحب أن ترتد إليه هذه الأشياء، لا يحب أن تكون منه، وإن وجد نزوة أن تكون في غيره. ثم بعد ذلك يأتي الدائرة الأخرى في مسألة العذر بالجهل في مسألة أمور الشرع، متى يعذر الإنسان ومتى لا يعذر. ما تمكن الإنسان من العلم به فلم يسعى إلى تحقيقه، ولو جاهل، ولو كان جاهلا من جهة الحقيقة. تأتي إلى شخص وتقول له هذه أحكام الإسلام وأركانه، قم بقراءتها وتعلمها لتتعبد لله، ثم تركها ولم يقرأها، هو جاهل أو عالم؟ جاهل من جهة الحقيقة، جاهل هو جاهل. وشخص آخر لم يعرض عليه الإسلام ولم يعلم بمكانه حتى يسعى إليه، ولم يسعى إليه، اشترك في الجهل أو ما اشترك في الجهل؟ اشترك في الجهل، ذاك مكن من العلم فأعرض، ذاك مكن من العلم فأعرض، وعلم بمكانه لو طلبه لا رفع الجهل عنه، وذاك ما علم بمكانه وما عرض عليه، فيعذر ذاك ولا يعذر، ولا يعذر ذاك، بحسب الحال، وهي على مراتب، قد تختلف في زمن ولا تختلف في زمن، وتشهر في وتشتهر في موضع دون موضع. ويأتي بعض المسائل الخلافية في هذا الأمر، وهي مسألة الشرك والوثنية، هل يعذر الإنسان بجهلها في أمر الوثنية إذا عبد الأصنام، عبد الأصنام أم لا يعذر؟ يدخل في هذه الدائرة، هل عبادة الأصنام يدل عليها دليل الطبع منفردا؟ أنك تعلم بوجود خالق، فلماذا تعبد الحجر؟ إذا عبد الحجر منفردا على أنه الخالق مدبر الكون، إذا نفى وجود الخالق سبحانه وتعالى، وذلك بتعدده. العلماء عليهم رحمة الله تعالى لهم كلام في هذا، منهم من ينفي العذر في مثل هذا الأصل، ومنهم من يعذر بحسب الحال، ولهذا يختلفون في مسألة أمر أهل الفترة على أقوال هي تتقارب من جهة الأصول وتختلف من جهة التنزيل، وكلام على هذه المسألة يحتاج إلى بسط، ولكن نكتفي بهذا القدر، وبه نعلم المسألة التي يتكلم فيها العلماء ويتكلم أيضا أو يسأل عنها بعض الإخوة، وهي مسألة كيف يخرج الله عز وجل أناس من النار لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم الجنة، ومع أننا نقول إن الإيمان قول وعمل. إذا انتفى الإيمان ليسوا من أهل الإسلام، نقول انتفى عنهم العمل وعذبوا بالتروك، انتفى العمل بعذر، وعوقبوا بالتروك لوجود وازع الطبع فكابروا عليه فعوقب عليه. ولهذا قد يدخل الإنسان النار ولو لم يعلم دليلا بحرمة السرقة وحرمة القتل وما في أحكامها لوجود قائم الطبع في ذلك، ويعظم عليه العقاب إذا اجتمع فيه الوازعان، وازع الطبع ووازع الشرع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق إيماننا ووفقنا للصالحات وثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف الإمام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا نظير ولا ند ولا شبيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نفينا الشبيه عن الله ننفي عن صفاته المثيل والشبيه والنظير من جميع الوجوه. والخطأ في هذا الباب هو الذي ضلت به الطوائف، سواء كان في أبواب التشبيه أو ظلوا في أبواب التعطيل. نعم. وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال. وذلك أن الواصفين إنما يصفون على مثال موصوف، على مثال موصوف مشاهد أو مذكور مسموع، فهذا يدركه الإنسان فيصف ما سمع على ما رأى، على ما رأى، أو ما سمع على ما سمع، فمسموع موصوف على مسموع لم يوصف فيلحق بذلك المثال. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولهذا تقصر عنه فطن الواصفين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والإنسان لا يستطيع تمثيل الشيء إلا بوجود مثال وشبيه له أو برؤيته له بعينه، أو رؤيته له بعينه. والله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في الآخرة. وأما مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى لعباده في الدنيا، فمحل اتفاق أن الناس لا يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، واختلف في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في مسألة هل يرى الله عز وجل في المنام، هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام. هذه من المسائل الخلافية التي قد اختلف فيها على قولين. نعم. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفسر الله سبحانه وتعالى قربه هنا بالإجابة، قريب، ونوع القرب الإجابة، أجيب. والله سبحانه وتعالى يسمع دعوة الداعي ويسمعه لو شاء سبحانه وتعالى كما لو كان قريبا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس يوم القيامة فيسمع البعيد كما يسمع القريب، كما يسمع القريب وبصوت واحد. ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقص منه حتى اللطمة. الحديث أصله في البخاري، في البخاري معلق، علقه البخاري رحمه الله في كتاب العلم. الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، مطلع على أحوالهم، وهو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم، معهم سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته جل وعلا، يرى أفعالهم ويسمعها سبحانه وتعالى مما يصدر منهم من أصوات وهمسات، ويجيب الله عز وجل دعوة الداع، ويعلم خطرات الأنفس، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن سعة علمه سبحانه وتعالى أنه يعلم الغيب والشهادة، سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما سيكون. علم الله عز وجل لأمر الغيب والشهادة لا يختلف، فلا يزيد علم المشاهد عنده لكونه مشاهد، ولا ينقص علم الغيب عنه لكونه غائب. وهذا الأمر الذي إذا أدرك على وجهه علم أن الله سبحانه وتعالى شرع شرعته وأحكم دينه للعباد في حال الغيب وحال الشهادة. فشرع شريعته لأمة الإسلام في الصدر الأول وهم شاهدون، وشرع الله سبحانه وتعالى الشريعة لبقية الأمة وهم غائبون، فيعلمهم سبحانه وتعالى على حد سواء. لا ينقص الله عز وجل علمه الغائب لكونه غائب، ولا يزيد الشاهد شهوده لكونه شاهد، وعلمه سبحانه وتعالى في ذلك تام. هذا الاختلال في هذا الباب في أمر العلم هو الذي ضلل العقلانيين في باب الحكم وباب التشريع، فقالوا إن شريعة الله صالحة لزمن دون زمن، صالحة لزمن دون زمن، لأنهم يقيسون علم الله على أنفسهم، فيرون العلم المشاهد ويضعف لديهم العلم الغائب، فإذا جاء الغائب وحضر وكان شاهدا عظم المشاهد وضعف الغائب، ولهذا يتقلبون بين غيب وشهادة. والله سبحانه وتعالى يرى الماضي والمشاهد ويرى الغائب اللاحق على حد سواء من جهة كمال العلم، من جهة كمال العلم. وأنزل شريعته سبحانه وتعالى على الجميع، أنزل شريعته على الجميع، بها يصلح أمرهم ويصلح دنياهم. ولهذا جاء في الحديث، في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهو أيضا في ظاهر القرآن، في حديث في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه. انظروا ماذا قال، قال: عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، أي العباد؟ العباد السابقين والحاضرين واللاحقين فيما اختلفوا فيه. يعني حكم الله عز وجل مبني إحكاما ودقة لكمال علم الله سبحانه وتعالى للغيب. ولهذا لما ضعف هذا الإيمان لدى كثير من الخلق من الحكام أو المفكرين أو العلماء، غاب وضعف لديهم هذا الإيمان، إما غائب أو ضعيف لديهم، ضعف لديهم تناول حكم الله أنه لا يصلح اليوم ويصلح للأمس، لا يصلح اليوم ويصلح ويصلح للأمس. ضعف لديهم كمال علم الله سبحانه وتعالى في هذا، في هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل حكمه لكون هؤلاء حاضرون، لكون هؤلاء حاضرين، وإنما أنزل حكمه لأمة محمد من أولهم إلى آخرهم، يعلمهم على حد سواء، فلا يزيد علم المشاهد لمشاهدته، ولا يضعف علم الغيب لمغيبه وعدم شهوده. ولهذا هنا يقول المصنف: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. الله سبحانه وتعالى عزيز، وعزته عن عباده يظهر فيها كمال الغنى وكمال حاجة عباده له، وكمال حاجة عباده له، فتظهر العزة بكمال غنى الله سبحانه وتعالى عن فقر عن عباده، وكمال فقر العباد لربهم سبحانه وتعالى. ولكنه يوجد في عباده أسبابا ومشيئة يكسبون بها فيغترون بهذه القدرة التي أعطاهم الله عز وجل ليكسبوا بها، وإلا فالله سبحانه وتعالى يجعل من المخلوقات ما لا قدرة لها من جهة الحياة والموت فيرزقها الله عز وجل ويحييها ويميتها، فجعل الله عز وجل للعباد من جهة النوال في الأرض وكذلك القدرة، فظنوا أن هذه القدرة التي أوتوها من جهة التكسب عزة تضاهي عزة الله سبحانه وتعالى، فاغتروا بما آتاهم الله عز وجل من نوال. ولهذا الله سبحانه وتعالى يضرب لعباده مثلا في الأرض، في النبات، الله عز وجل النبات هل له تدبير يذهب ويقتات؟ ليس له تدبير، والله عز وجل يغرسه وينبته ثم يظهر من ثماره ثم يسقط ويعيده في دورة الحياة بلا حركة، بلا حركة في ذاته. وما جعله للإنسان من ذاته من جهة الأخذ بالأسباب هو مشيئة يسيرة يأخذ بها الإنسان من جهة السبب والتكسب والمعيش. فإذا رزق الله سبحانه وتعالى من دونك وأحياه حتى كمل وأماته، بل جعل من الشجر من الآجال من أعمارها ما لم يكن في حال الإنسان، يشاهده أجيال وهو قائم، يسقيه الله سبحانه وتعالى ويحفظ حياته ويجعل لها آجال بلا سبب. فإذا كان كذلك من ليس له قدرة، فينبغي لك أن تكون إذا كنت كذلك في من له قدرة أن يعلم أن الله عز وجل يبتليه ويفتنه بالقدرة التي آتاه الله عز وجل إياها. ولهذا أعظم الناس ضلالا، أعظم الناس ضلالا أكملهم عقلا إذا انحرف، أكملهم عقلا إذا انحرف، وأقلهم عقوبة عند الله سبحانه وتعالى أضعفهم عقلا إذا انحرف. لماذا؟ لضعف السببية الموجودة لديه من جهة الأخذ بالتكسب، لضعف اغتراره بعزة ذاته. ولهذا نقول لله سبحانه وتعالى العزة والكمال في عن عباده، ولعباده كمال الفقر، الفقر إليه، بعيد بالتعزز لا ينال، ولا ينال الله سبحانه وتعالى بأي شيء من عباده، فلا يبلغه خيرهم ولا يلحقه ضرهم وشرهم، وشرهم إليه. فالنفوس ما تكسب على نفسها وما تكسب أيضا لخير فلها. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يضره أحد من عباده، لا يضر أحد من عباده. وأما الأذى فنقول الأذى على نوعين، الأذى على نوعين: أذى يضر، وهذا لا يكون للخالق سبحانه وتعالى، لا يكون للخالق سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، يعني لن يصل إلي الضر. النوع الثاني أذى لا يضر، أذى لا يضر، وهذا كما جاء في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر. ولهذا نقول الله سبحانه وتعالى لا يضره أحد من عباده بسوء أو بشر، ولا ينفعه أحد من عباده بخير يفعله، فإن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها. نعم. قال رحمه الله: عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. تقدم الكلام على العلو، علو الله سبحانه وتعالى، وأن علو الله عز وجل على نوعين: علو الله عز وجل على عرشه وفي السماء، والعرش فوق السماء السابعة، والله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى. وأيضا فإن إثبات علو الله سبحانه وتعالى هذا أمارة وعلامة على الإيمان، كما جاء في الصحيح لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية لما ضربها سيدها وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فالله سبحانه وتعالى له العلو بنوعيه: علو الذات وعلو القدر، وعلو القدر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما سبق. وعلو القدر علو المنزلة، وكذلك أيضا القدر، فإن الله سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته، العزة وكذلك الإذلال لمن شاء، القدرة والرحمة واللطف والرزق والإحياء والإماتة، له الكمال في ذلك سبحانه وتعالى. قوله بائن من خلقه، ويريد العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة تقرير جملة من المعاني. من هذه المعاني رد ما يقول به الحلولية من الجهمية الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى، وإذا سئلوا عن الله قالوا هو في كل مكان، سئل عن كل مكان تدرجوا في هذا الأمر فقالوا هو حال في كل شيء، حال في كل شيء، حتى منهم من يقول ويبالغ في ذلك يقول إن الله حال في ذواتنا، إن الله حال في ذواتنا، وتسلسلوا في هذا. والأصل في هذه البدعة المضلة هو نفي استواء الله عز وجل على عرشه. بدأوا من هذه المسألة فنفوا استواء الله عز وجل على عرشه، وتأولوه على جملة من المعاني، وحملهم ابتداء ربما ورع وربما إفساد لدين الله عز وجل بالهوى، إفساد بالهوى. منهم من يروم حسن القصد، تنزيه الله عز وجل عن العلم بعباده، ولا يلزم من علم الله عز وجل بعباده أن يكون حالا في مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل كمال العلم في ذلك أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، سواء يعلم الله عز وجل أمر الغيب وأمر الشهادة، كان عبده قريبا منه أو لم يكن قريبا منه، فلله عز وجل الكمال في ذلك. ثم لما نفوا علو الله عز وجل واستوائه يسألون: أين الله إذن؟ أين الله إذن؟ يقولون: الله عز وجل في كل مكان. ثم توسعوا في هذا: الله في كل مكان، يلزم في هذا أنه موجود في الجمادات، موجود في البشر، موجود في كذا، فيتوسعون في هذا حتى يقولون: أين الله؟ يقولون: في حال في ذواتنا. حتى التزموا فيما هو أبعد من ذلك في مسألة حلول الله عز وجل فيما يستقدر، هل الله حال فيه أو ليس بحال فيه، في مسائل المزابل، وكذلك أيضا فيما يتوحش الناس منه في أمور المقابر أو الحمامات وغير ذلك، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا. فبلغ بهم الضلال في هذا الباب حتى قالوا: ما في الحش إلا الله. أو منه حتى منهم من بلغة ضلاله أن يمر بجيفة كلب يقول: الله ها هنا، يعني حتى أن الله عز وجل يحل في هذه الأشياء، فأوغلوا في هذا. حتى بشر المريسي في هذا كان إذا سجد لشدة انحرافه وإيمانه بهذا الضلال، إذا سجد يقول: سبحان ربي الأسفل. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا لنفيه علو الله عز وجل على عرشه، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن المؤمن لا يسلم له دينه حتى يمر نصوص الشريعة كما جاءت، فيثبت لله عز وجل علوه واستواءه سبحانه وتعالى على عرشه، ويثبت لله عز وجل علمه وإحاطته بخلقه وكماله سبحانه وتعالى في ذلك، ويمسك عما على ويمسك عما عدا ذلك. فالالتزام في أمثال هذه التفاصيل أدخل كثير من الطوائف في دائرة الزندقة والإلحاد، حتى منهم من نفى الكفر فجعل الناس كلهم مؤمنون وكلهم في الجنة وكلهم في الجنة. فيقول إذا كان الله عز وجل يحل في عباده وحال في كل مكان، فكيف يعذب الله عز وجل من هو حال، فكيف يعذب الله من هو حال فيه؟ وكذلك أيضا في الأصنام، إذا كان الله عز وجل يحل في كل مكان فيلزم من ذلك أنه حال في الأصنام، فمن سجد للصنم هو يسجد لله لا يسجد لله، فهو ما عبد إلا الله، فما عبد إلا الله. ثم يبحثون إلى التماس الأقوال في هذا الأمر، فيلتمسون في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني قدر، فالله قدر على عباده أن يعبدوه سبحانه، فمن سجد للصنم فلا يعبد إلا الله لأن الله قدر عليه. ولو نظروا في تكملة الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيلزم الناس أن الرجل إذا ضرب أمه وأباه أنه بار به لأن الله قدر عليه هذا الشيء. هل يقول بذلك عاقل؟ لا يقول بذلك عاقل، فالذي قدر عبادة الله هو الذي قدر طاعة الوالدين إذا كان تقديرا. ولهذا تفسير القضاء هنا أن القضاء على نوعين، قضاء قدري كوني وقضاء شرعي، والقضاء الشرعي هو المراد في هذه الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني وصى وأمر، كما فسر ذلك جماعة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم، أن المراد بالقضاء هنا هو الأمر، أي أمركم الله بتوحيده سبحانه وتعالى وببر الوالدين. ولكن قد يقع من العباد شيء من ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. ويوغلون في هذا الباب حتى دخلوا بتعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى، فتعطيل أحكام الله كيف يقتص من الضارب، وكذلك أيضا في مسائل النكاح وغير ذلك أذاب، وجعلوا الأمور أن يكون النكاح فيما شاء، حتى بلغوا في هذا ما يسمى بالحلول والفناء في بعضهم، يعني أن الكون قطعة واحدة فلم يكن ثمة مقام للتحريم، فحتى يتخيل بعضهم أن الذي أمامه هو وأن هو الذي أمامه، حتى ذكر بعض الأئمة أن أحدهم كان واقفا على نهر فسقط صاحبه بجواره فلحقه فقال سقطت أنت فظننتك أنك أنا، يعني أن كنا نظن أن بعض فسقطنا جميعا. وهذا نوع من الهوس في هذا الباب. بدأوا من الضلال بماذا؟ بدأوا من الضلال بنفي العلو، انظر إلى أين تسلسل وانتهى في هذا. ولهذا نقول دائما أن البدعة في بدايتها لا ينظر الإنسان إلى لوازمها ثم تنتهي به إلى ضلال، تنتهي به إلى ضلال، قد لا تنتهي به في العقد الأول ولا العقد الثاني، بل تنتهي به إلى ما بعد ذلك. أما تجد العقيدة الصحيحة فهي سالمة تلتزم بها ولو مضى عليك قرون انظروا إلى بدعة الرفض، في هذا لما بدأوا في مسألة عصمة الأئمة، وأن الإمام هو النائب عن الله وهو الذي يبلغ عن الله، لأنهم يحتاجون إلى مشرع، إذا كذبوا الصحابة وافتروا عليهم يحتاجون إلى مشرع يبلغ عن الله، من أين يأخذون الشريعة؟ يأخذونها من الإمام، فجعلوا عصمة الأئمة، وجد الإمام، ولد للثاني، ولد للثالث، ولد للرابع، وجدوا إماما لم يولد له، توقف، حينئذ تعطل مسألة التشريع، ابتدعوا، هل يرجعون إلى صحة العقيدة؟ كابروا وأحدثوا مسألة الغيبة، قالوا ولد له ولكنه دخل في السرداب، ثم بقي في هذا الأمر، دخلوا في دائرة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن عقائد الضلال يتولد فيها الضلال، ولهذا تشعب الضلال عند الرافضة، دخل في السرداب بقي لديهم، هو داخل في السرداب من الوسيط إليه؟ كل يبتكر أنه رآه، وأصبح الوسائط لديه شعب، لا أحد يستطيع أن يكذب هذا، لأنه لو كذبتني كذبتك، فاسكت عني أسكت عنك، ولهذا كل يلتقي به ويسكت الدجال هذا عن هذا الدجال، وبقوا في دين من الخرافات في هذا الباب. ولهذا نقول إن العقائد الفاسدة تنتهي إلى ما لا نهاية به من أمور الفساد، والعقائد الصحيحة تبقى على صواب ولا يحدث فيها فساد إلى أن يرث الله عز وجل دينه سبحانه وتعالى والأرض ومن عليها. ولهذا هنا في كلام المصنف رحمه الله بائن من خلقه، أراد أن يبين أن ما عليه أهل الضلال من الجهمية وغيرهم الذين يقولون إن الله عز وجل حال في كل مكان، أراد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى مستوي عن عرشه بائن من خلقه، ضد كلام أهل الضلال الذين يقولون إن الله حال فينا وحال في كل مكان لالتزامهم. ودافعهم لذلك الالتزام أنهم التزموا بالباطل لأنهم فتحوا أوله والتزموا بالباطل حتى لا يخاصموا، فقالوا إن الله في كل مكان، جاءهم حاجهم في كل مكان، هل يشغل من مكان؟ لأن إذا قلت أنه لا يوجد في مكان فما المانع أن لا يوجد في غيره؟ ألا يوجد في غيره؟ هل يوجد في ذواتنا؟ قلنا في ذواتنا، في أمور النجاسات هل يوجد ما يوجد؟ لا يريدون أن يجعلوا بابا يلتزمون به، فاندرجوا في هذا الباب ووقعوا في ضلال مبين. نعم. قال رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. وهنا في قول المصنف رحمه الله موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، هذا طبعا كلمة الموجود فعند المتكلمين يجعلون الموجود واجب الوجود وجائز الوجود وممكن الوجود، ممكن الوجود يجعل الله عز وجل واجب الوجود من باب التقريب، وإلا لم يثبت في ذلك نص من الوحي بمثل هذه اللفظة، ولكن هي يريدون بها أن يريدون بها التقريب المعنوي، تقريب المعنوي للأذهان، ولا يريدون من ذلك الوصف، ولا يريدون من ذلك الوصف لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى من معاني الخير وصفات الكمال، فتقول موجود وتأتي مثلا ببعض العبارات التي ربما لم تأتي مثلا في وصف أو اسم الله سبحانه وتعالى، فتطلق بعض العبارات من باب التجوز، فهذا سائغ إذا كانت عبارات تتضمن الكمال، ولكن لا يجوز أن تجعلها اسما لله ولا صفة له، وإنما عن طريق الإخبار، فيتوسع العلماء في أبواب الأخبار ما لا يتوسعون في غيرها. وذلك أن المتكلمين في هذه اللفظة أخذوا يطلقون ويكثرون من إطلاق هذه العبارة في مسألة الوجود، واجب الوجود وممكن الوجود وجائز الوجود، وهنا أيضا في قوله وليس بمعدوم ولا بمفقود، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نعم. والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقدر على الخلق الآجال، يقدر عليهم الولادة، يقدر عليهم الوفاة، يقدر عليهم الرزق، ويقدر عليهم السعادة والشقاوة، كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود في قوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الحديث. والله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، كل المقادير بجميعها سواء الرزق أو الأعمار أو السعادة أو الشقاوة أو الذرية أو الأرض التي يسكنونها أو المال الذي يؤتون إياه وما يحرمون إياه والأمراض والأسقام وكذلك الصفات والهيئات والأشكال، يقدر الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته تلك ما يقدره الله سبحانه وتعالى. وقوله والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم، وذكر هنا مسألة الموت، لأنه إذا علم أجل الموت علم أجل الولادة، علم أجل الولادة، فمن يقدر على عباده الموت يقدر على عباده أيضا الإيجاد والحياة، ولكل أجل كتاب لا يتجاوزونه ولا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وهذا لجميع الخلق سواء كان حيوان أو غير حيوان. وخلق الله سبحانه وتعالى الذي أوجدهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض على أنواع، خلق لهم أرواح وأنفس ونمو وهم الإنسان، وكذلك أيضا الجان فلهم أرواح وأنفس ونمو، وخلق، والثاني لهم أنفس ونمو وليس لهم أرواح، وليس لهم أرواح، وهذا في حال البهائم كبهائم الأنواع الأنعام وغيرها، كذلك أيضا في ما له نفس من الحشرات وغير ذلك والطيور وغيرها لها أنفس لكن ليس فيها أرواح، لأن وجود الروح يلتزم معه وجود الإدراك العقلي، وجود الإدراك العقلي، وللبهائم إدراك لكنه يختلف عن إدراك الإنسان. والبهائم تحاسب، والبهائم تحاسب في الحقوق فيما بينها ولا تحاسب بالتفريط بالتكليف، بالتكليف الشرعي بأمور العبادات وغير ذلك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة. إذن تكلف في الحقوق التي بينها بهذا الأمر. وهذا يؤيد ما تقدم الكلام عليه أن وازع الطبع كافي من غير شرع، وازع الطبع كافي بغير شرع حتى في البهائم، فكيف في بني في بني آدم. والنوع الثالث في هذا ما له نمو وليس له نفس ولا روح، وذلك كالأشجار يقدر الله عز وجل لها أجال تنمو وتموت ثم تدور دورتها بما يقدره الله سبحانه وتعالى عليها، فهذه لها نمو ولكن ليس فيها أنفس وليس فيها أرواح. والرابع خلق ليس فيهم أرواح ولا أنفس ولا نمو، وهي الجمادات، وهي أنواع، وذلك من الحجارة والتراب والماء، وكذلك أيضا مما يجده الله عز وجل في الأرض من مخلوقاته الجامدة بأنواع أجناسها من الحديد والمعادن وغير ذلك مما يجده الله سبحانه وتعالى من أمور الجمادات. هذه لها آجال أيضا، وأجالها تختلف، وتركيبتها وسببيتها تختلف أيضا، وكل هؤلاء عباد لله يسبحون الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل لا يطلع أحدا على تسبيح أحد وعبادته إلا بعلمه، وكل له صفة، وكل له صفة من أمور العبادات. فإذا كانت بعض عبادات بني إسرائيل من قوم موسى تختلف عن عبادة عيسى، وقوم وعبادة بني إسرائيل تختلف ببعض صورها عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادة الجن وهم ثقلين يخاطبون برسالة نبي واحد يختلفون عن بعض صور العبادة، فكيف في جنس يختلف من أمور من جهة الخلق؟ فلكل نوع من جهة العبادة يصرفها لله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. يطلع الله عز وجل بعض عباده على بعض الأشياء من هذا، كما أطلع الله سليمان وعلمه منطق الطير، وكذلك أيضا كلام النمل وفهمه وسماعه. ويقول عند والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، وأي أن الله سبحانه وتعالى لازم ربوبيته أن يتكفل بأرزاق الخلق، فالله يرزق المؤمن والكافر، فإذا سلب الله عز وجل عبده الرزق ولم يعطه إياه لابد أن لا يكون حيا، لابد أن لا يكون حيا. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون له رب، والله عز وجل إذا أوجده حيا فلابد أن يتكفل برزقه، لابد أن يتكفل برزقه، على اختلاف في هذا من جهة الغنى أو الفقر، من جهة الغنى والفقر بما يقدره الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان حيا ولم يرزقه الله عز وجل فله رب غير الله من الذي أبقاه، ولهذا تنقضي آجالهم عند نفاد أرزاقهم. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر، يرزق المؤمن والكافر، وهذا مقتضى الربوبية. ولهذا الله عز وجل وصف نفسه بقوله: وهو خير الرازقين، قال قتاده وغيره قال: يرزق المؤمن والكافر، يتكفل بهذا الأمر. وبعض الناس يقول: لماذا يرزق الله الكافر وهو كافر، وهو يكفر بالله ويسب الله عز وجل وغير ذلك؟ هذا خلل في ماذا؟ الخلل في هذا خلل في قياس، في تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق إذا سب انتقم ومنع المال ممن يعطيه إياه، إياه. إذا كنت تحسن على شخص وتعطيه مالا ثم قام بسبك، ألا تجد دافعا بقطع المال عنه؟ تجد أو لا تجد؟ لماذا؟ لأنك تتألم، تريد انتصارا لنفسك. الله لا يتألم ولا يضره فعل العباد، يكفرون لأنفسهم ويحسنون على أنفسهم. ولهذا يرزق الله عز وجل الكافر ويرزق المؤمن، لأن الحسنة له والسيئة عليه، والسيئة عليه. وهذا يوجد نوع منه مع ضعف في البشر، وذلك أن الإنسان في جانب انتصاره لنفسه ينتصر ممن يؤذيه، ولا ينتصر ممن لا يؤذيه ولو اشترك في الأذية. إذا سبك الطفل عمره 3 سنوات، سبك بكلمة فقال يا كذا، وسبك رجل عمره 20 فقال يا كذا، أيهم أقرب إلى انتقامك؟ ها؟ لماذا؟ لأن أوجد في نفسك ألم وتعلم أنه قاصد. لكن الصغير ربما يذب عليك كلمة وتقوم بالمسح برأسه وتعطيه حلوى، أليس كذلك؟ لماذا تشفق عليه؟ لأنك ترى أن بينك وبينه بون شاسع. هذا مخلوق مع مخلوق، مخلوق مع مخلوق، فكيف بالخالق الذي له المثل الأعلى وليس له مثيل سبحانه وتعالى؟ أن يسيء المخلوق لله فيمزق المصحف ويسب الله، ثم تجد أن الله يلقيه ما لذ وطاب أمامه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يتضرر بهذا الشيء، الضرر عليك أنت. وهذا يجد الإنسان في نفسه، تجد الآن الذر النملة تأتي إلى قدمك وربما تلدغك وأنت لا تشعر، ثم تذهب ترى نفسها عند نفسها أنها منتصرة عليك لأنك ما تبعتها، وأنت ترى أن مقامك وجبروتك أكبر من أن تضارب هذه النملة، أليس كذلك؟ نعم. كذلك أيضا البعوضة تأتي إلى يدك وتقوم بلدغك ثم تطير وأنت تراها تطير، لا تتبعها وقارا، وإلا لا تتبعها ولا تتبعها لا تتبعها. أدركتم؟ لماذا لم تنتصر لها؟ لأنها بعوضة وأنت إنسان، فكيف أنت ودنياك لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ أنت والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا تسأل الله لماذا يرزق الكافر وهو يسبه سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لأن الدنيا كلها ومن فيها لا يساوي عند الله جناح بعوضة التي لم تقم أنت لأجلها وأنت تضرر عبد فقير، فكيف تريد من الخالق أن يمتنع عن رزق عبد سبه ولم يتضرر الله عز وجل من ذلك؟ يتضرر الله عز وجل لأن ضرر ذلك على الإنسان. ولهذا خلل الناس في إدراك حق الله سبحانه وتعالى سبب هو التشبيه الذي لا يدركونه، منه ما هو بمقدار الشعرة ومنه ما يزيد، فإذا ضعف هذا الجانب لديه ضعف إيمانه بالله، قوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وإذا عظم لديه هذا الجانب وهو من حيث لا يشعر يدرك، لأن الإنسان بطبعه التشبيه، بطبعه التشبيه دائم يحرص على التماثلات والمماثلات، دائما يحرص على هذا الأمر، فتجد أنه يتوجس من شيء قد مر عليه في السابق وغير ذلك، يسير على المثال. ولهذا الإنسان يعتمد في علمه على المثليات، يعتمد في علمه على المثليات. وأما الله سبحانه وتعالى فهو أوجد المخلوقات وهو يعلمها سبحانه وتعالى، وليس بحاجة إلى مثال حتى يقيس عليه، فيعلم الكائنات على سبيل الاستقلال بلا قياس سبحانه وتعالى، ولكن جعل الأمور المتماثلة ومتشابهة حتى يعلم العباد ويقيسون حتى تستمر مصالحهم في هذه الأرض. قال رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. وهنا يقول ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وذلك هي حياة البرزخ، والإنسان لا بد أن يمر بهذه حياة، ثم حياة برزخ، ثم الحياة الآخرة. والإنسان يعذب في قبره ويفتن، يعذب في قبره ويفتن عذاب القبر كما جاء في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر، وعذاب القبر يجعله الله سبحانه وتعالى على النفس والبدن، ويجعله على الروح والبدن، ويجعله على الروح ولا يجعله على البدن وحده، لأن البدن لا يعذب إلا مع وجود الروح فيه، مع وجود الروح فيه. فينزل الله عز وجل عذابه على الروح، وينزل عذابه على الروح والبدن، لأن البدن بالنسبة للروح كحال البدن بالنسبة للقميص، بالنسبة للقميص. الإنسان إذا نزع قميصا وأخرج جسده منه كحال الروح إذا انتزعها من الجسد، إذا أخذ القميص ثم رماه ثم أحرق هل يتضرر؟ لا يتضرر. لماذا؟ لأن جسده الذي يماثل روحه خرج منه، ولهذا يحرق الميت ولا يتضرر كحال القميص الذي يحرق أخرج من الجسد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعذب الجسد والروح معا، ويعذب الروح ولو لم تكن في الجسد، ويعذب كما يعذب الجسد من باب التقريب، كما يعذب الجسد ولو لم يكن فيه قميص، ويعذب الله عز وجل القميص والإنسان معا، ولكن لا يعذب القميص بلا جسد فيتضرر الإنسان بذلك. وأما بالنسبة لفتنة القبر فالمؤمنون والكفار يفتنون في قبورهم، ومعنى الفتنة هي الاختبار، وهذا المقصود في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا حياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات في الآخرة هو ما يتعلق بالثبات في القبر عند السؤال، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتان القبور ثم قال: إن أرواحكم تعاد إليكم كهيئتكم اليوم. فتعاد الأرواح في القبور للناس كهيئتهم ويقظتهم اليوم، ثم يسألون عن الله: من ربه ومن رسوله وما دينه. فأما الثابت الواثق فإنه يجيب، وأما المتردد الذي يقلد فإنه يتردد، وبقدر ضعفه وتقليده ونفاقه فإنه يكون تردده وكذلك إحجامه، وربما أيضا خطأه في ذلك. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر القبر وشدة أمره، وأنه أول منازل الآخرة، وبه يعرف الإنسان مقعده من الجنة والنار. وقد جاء عن عثمان عليه رضوان الله أنه كان إذا رأى القبر بكى، فقيل له: إن نذكر عندك الجنة والنار ولا تبكي، وإذا ذكرنا القبر بكيت. قال: إنه أول منازل الآخرة، وبه يعرف الإنسان موضعه من الجنة أو من النار. وهذا عظيم، لأن الإنسان في أول ما تقبض روحه ثم يوضع في قبره يفتن إذا كان من أهل الجنة أري مكانه. وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يجري الكتبة على عباده ويحصي عليهم ليعلموا، وإلا وهو يعلم مآلهم سبحانه وتعالى في الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار، ويريهم الله عز وجل المآل قبل الميزان والحساب، يعني ما سيؤولون إليه، يري هذا مقعدك وهذا مقعدك من الجنة وهذا مقعدك من النار لو أنك كفرت. ولهذا نقول إن الإنسان في قبره يفتن. وجاء في من يفتنه من الملائكة هما الملكان منكر ونكير، والحديث في السنن، وبعض العلماء يعله، واحتج به أحمد رحمه الله كما ذكره القاضي بن أبي يعلى عنه، وبعض العلماء يعل الحديث الوارد في ذلك في تسمية الملكين. والفتنة في القبر ثابتة وهي وهي محل قطع خلافا للمعتزلة الذين ينفون عذاب القبر، ينفون عذاب القبر. وكذلك أيضا فإن في للقبر ضمة أو ضغطة، وقد جاء في ذلك الحديث وفيه كلام، وفيه كلام. ومن العلماء من يصحح الحديث ومنهم من يضعفه. وعلى كل نقول إن الله سبحانه وتعالى يجعل فتنة القبر من مواضع وأسباب التكفير لذنوب العباد ممن كان من أهل الإسلام. ولهذا نقول مكفرات عديدة، منها المصائب والأحزان التي تلحق الإنسان والأمراض، وكذلك أيضا الحسنات التي تكفر السيئات، وكذلك أيضا دعوة الإنسان لنفسه واستغفاره لربه هذا يكفر الذنوب، دعوة غيره له يكفر الله عز وجل بها، ومنها أيضا فتنة القبر، فتنة القبر، لأن الله عز وجل إذا عجل لعبد من عباده فتنة أو هم أو حزن في قبره فالله عز وجل عدل، فالله عز وجل عدل، قد جعل العقاب في الآخرة في النار. فإذا ابتلى عبده بشيء من الامتحان والكرب والشدة في القبر فإن الله عز وجل يخفف عنه بمقداره، هذا ممن يستحق التخفيف من أهل الإسلام. وأما من كان كافرا فالله عز وجل لا يغفر لمشرك إشراكه إلا أن يتوب. نعم. قال رحمه الله: وبعد البلا منشورون ويوم القيامة. وأما العذاب بالنار في القبر فالأظهر أن الميت لا يعذب بالنار في قبره، وإنما يفتن ويعذبه الله سبحانه وتعالى بغير النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعرضون عليها عرضا ولم يدخلوها، وهذا نوع من العذاب. وقد والله عز وجل يعذب الجسد لو شاء في القبر بالضغطة ونحوها، أما النار فالله سبحانه وتعالى يعرضها، لأن أشد الناس كفرا أو من أشد الناس كفرا فرعون وقومه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعرضهم على النار، يعرضون على النار غدوا وعشية. ويوم القيامة أدخلوا، إذن ثمة عرض وثمة إدخال. العرض يكون في القبر والإدخال يكون في الآخرة بعد البعث والنشور. نعم. ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى العرض عليه محاسبون. يقول هنا: وبعد البلا منشورون، يعني بعدما تبلى أجسادهم ويقدر الله عز وجل عليهم ذلك. وهذا هو الأصل. وليس كل جسد يبلى، ولكن الأصل في الأجساد أنها تبلى. وممن لا يبلى في قبره أو ممن لم يبلى في جسده الأنبياء، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث في ذلك أن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، يعني أن تأكلهم. وقد صنف في ذلك غير واحد من العلماء كالبيهقي رحمه الله له رسالة في حياة الأنبياء في قبورهم، جاء في ذلك جملة من الأحاديث، واختلفوا في الأنبياء هل هم أحياء في قبورهم أم ترد لهم الحياة وترد إليهم ثم تنزع منهم. اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنهم أحياء في قبورهم، وينتصر لهذا جماعة كالبيهقي رحمه الله وصنع في ذلك رسالة حياة الأنبياء في قبورهم. ومن يقول بحياة الأنبياء يلزم ذلك أن يقول أيضا من باب أولى لديه في مسألة الأجساد. ومن العلماء من يقول إن الله عز وجل يردها إذا شاءت، وإلا فالأصل أنهم ليسوا بأحياء في قبورهم، وهذا مقتضى القبض، وهذا مقتضى القبض، وكذلك أيضا مقتضى ما بعده من البعث والنشور. وهل يدخل في الأنبياء؟ يدخل في الأنبياء ما بعض الخلق كالأولياء وغير ذلك. بعض العلماء يقول هذا، أن بعض الأولياء لا يعذبه الله سبحانه وتعالى، وقد جاء ذلك في بعض الآثار، وجاء في ذلك أيضا في قصة دانيال في عند ابن عساكر وغيره، ولا أعلم في ذلك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحرم على غير الأنبياء أن تؤكل أجسادهم. جاء في ذلك عن الشهداء، جاء عن ذلك في الأولياء أو غير ذلك، وفيها كلام. وهنا يقول: وبعد البلا منشورون، ذكرنا أن هذا على الأصل. قال: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. الإيمان بالبعث والنشور ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بذلك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، قال: وبالبعث بعد الموت. البعث بعد الموت، فمن شك بالبعث بعد الموت أو تردد في ذلك أو نفاه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، سواء كان نفيه في ذلك نفيا لقدرة الله عز وجل على الإعادة، أو كان النفي بأن الله عز وجل خلق الخلق ليفنيهم لا ليعذبهم سبحانه وتعالى، فكل ذلك كفر بالله جل وعلا. والأول أشد كفرا، لأنه شكك في قدرة الله، شكك في قدرة الله سبحانه وتعالى. والثاني أثبتها وكذب النص أو نفى، وكل كافر به سبحانه وتعالى. يقول: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. يقول: ولدى العرض عليه محاسبون. ما من أحد من العباد إلا ويحاسبه الله سبحانه وتعالى، إلا من شاء الله عز وجل، من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده ممن يستثنيهم الله سبحانه وتعالى. وفي قول المصنف أيضا بحضرة الموازين، هل كل الخلق يوزنون وهل كل الخلق يحاسبون؟ قد جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب يعني أنهم لا يحاسبون. إذا قلنا بذلك أنهم لا يحاسبون، أن الأنبياء كذلك أيضا من باب أولى، لأن هؤلاء إنما اكتسبوا عدم الحساب من اتباع الرسالة، ولأسباب توفرت فيهم في أمر الاتباع، فإن الأنبياء من باب أولى، يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير حساب. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يدخل الجنة 70,000، هذه الأمة 70,000 من غير حساب ولا عذاب. قال: ومع كل ألف 70,000. وجاء في زيادة الحثيات، وبعضهم يتكلم فيه. والميزان له كفتان، والميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. والله عز وجل ينصب الميزان يوم القيامة ليقيم الحجة على العباد، يقيم الحجة على العباد، وليعذبهم الله سبحانه وتعالى ويعلم بسبب عذابهم، وهذا مقتضى عدله جل وعلا، مقتضى عدله جل وعلا. وهذا إذا كان في عدل الخالق مع مخلوقيه، فإنه في أمر المخلوقين من باب أولى، في أمر المخلوقين من باب أولى. فلا يجوز للحاكم ولا للقاضي أن يعذب أو يعاقب أحدا إلا وقد أقام الحجة عليه بالبينة الظاهرة عليه، يبين بالحجة الظاهرة، قام عليك الحجة بكذا وكذا وكذا، فما قولك؟ فهذا أمر العدل سبحانه وتعالى. ولو قامت البينة لدى الحاكم والقاضي، هل يجب عليه أن يخبر المقضي عليه؟ نعم، يجب عليه أن يعلمه بذلك، ولو كانت البينة قطعية، ولو كانت البينة قطعية، أن يبينها حتى يعلم لماذا، لأن مقتضى الأحكام الشرعية العدل، حتى لا يقع في النفوس شيء، ويمنع المكابرة وانتصار الغير، كذلك يقع مقتضى التأديب، مقتضى التأديب حتى ينزل العقاب على العلة التي لأجلها نزل. أما أن ينزل العقاب ولا تعلم العلة فإن هذا ينافي الشرعة من حكم الله سبحانه وتعالى في إنزال العقاب على عباده. والميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، من العباد ما يوضع له في الكفتين، ومن العباد ما يوضع له في كفة واحدة، من كفة واحدة. من له كفتان هذا هم الأصل من الناس من أهل الإسلام، أنه ما من أحد من الناس إلا ولديه خير وشر، ولديه حسنات وسيئات، ولديه حق وباطل، فتلك كفة الحسنات وتلك كفة السيئات. ومن الناس من ليس له إلا وزن واحد وهو في كفة واحدة وهي السيئات، وهم الكفرة، لأن ما فعلوا من خير يحبطه الله عز وجل، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فيحبط الله عز وجل ما يعمله الإنسان ولو كان صادقا في أداء تلك العبادة لله، فيتصدق ويحسن ويبر الوالدين لأجل الله سبحانه وتعالى، لكن في ذاته كافر، لأنه يعبد غير الله، إما السجود لصنم أو يسب الله أو غير ذلك من موجبات الكفر. فحينئذ يجعل الله عز وجل الحسنات تلك هباء منثورا، فيعجلها الله عز وجل له فيعجلها الله سبحانه وتعالى له في الدنيا. ومن عباده سبحانه وتعالى من له كفة واحدة، وهي أيضا كفة الحسنات، وليس له من أمر السيئات، وليس له من أمر السيئات. وهؤلاء قلة من الخلق، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي في الأرض وليس عليه سيئة، ليس عليه سيئة، مما ينزله الله عز وجل عليه بالبلاء، فتنزل المصائب حتى تمحو السيئة، فإذا جاء يوم القيامة لا يوجد لديه إلا حسنات. ويدخل في هذا الحكم من يمحو الله عز وجل سيئاته لأي سبب من أسباب مشيئته سبحانه وتعالى في الآخرة. وهل الله سبحانه وتعالى يحاسب عبده ويسأله عن الذنب الذي اقترفه وتاب منه، مع أن الله عز وجل لا يعذب التائب إذا تاب؟ هل يسأله الله ويقرره إياه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. من العلماء من قال إن الله عز وجل يسأل عبده ويحصي على عبده حتى السيئة التي تاب منها، وهذا مقتضى الإحصاء الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يقره بينه وبينه: هذه سيئة كذا في يوم كذا وكذا، واستغفرت منها وتبت عليك، فهذا الإحصاء. أم أن الله عز وجل يمحوها ولا يسأله عنها؟ هذا قول آخر، هذا قول آخر. من العلماء من يقول، وهذا جاء عن الحسن وغيره، إلى أن الله عز وجل لا يمحو من الكتاب السيئة وإن تاب منها، لكنه لا يعاقبه عليها، وإنما يحصيها عليه ويريه إياها. والقول الثاني أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن لا ذنب له لا يسأل، لأن السؤال نوع من العذاب، وكذلك الامتحان والكرب، عافانا الله عز وجل وإياكم، وستر عيوبنا وذنوبنا وغفر لنا وهدانا بهداه وعصمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.